انا وامي الهين من دونه. وكل الروايات اللي بيقول بعض الروايات دي كل دي الفاظ البخاري ومسلم او ما صح عند غيرهما. افهم من باب انه كانه ذكر ذنبا. طب واحد يقول طب الروايه هنا لم يذكر ذنبا والروايه الثانيه ما فيش تناقض، لان ما ذكره لا يعد ذنبا. ها؟ ولا فعل غيره ده مش ذنب في حقه هو، لا يعتبر ذنبا له اطلاقا كونه عبد من دون الله، ده مش شأنه. طب ما في ناس عبدت محمد صلى الله عليه وسلم من دون الله، وفي ناس عبدت موسى من دون الله، مش كده؟ فيعني دي مش ايه، موش ذنب له، لكن عايز يقول ده امر شأنه عظيم، يعني واقع اكثر في حقه اكثر. انت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله، قال سبحانك، فكأنه اعتبر ان هذا ايه واقع، والناس عارفه بقى يطلوه. ولم يذكر ذنبا، نفسي اذهبوا الى غيري، اذهبوا الى محمد. في بعض الروايات قال اذهبوا الى محمد فانه الرسول الذي اتى بلا ذنب، قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تاخر. اذهبوا الى محمد صلى الله عليه وسلم فياتوني فيقولون يا محمد انت رسول الله وخاتم الانبياء، وغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا، فانطلق فآتي تحت العرش. في بعض الروايات قال أنا لها. فانطلق فآتي تحت العرش. في بعض الروايات فأخذ بقعقعة باب الجنة مطرقة فأقعقع بها فيقال لي من أنت، أقول محمد، فيقول أمرنا ألا نفتح إلا لك، مرحبا، فيدخل حتى أبلغ تحت العرش فأستأذن فأسجد. دي روايات، يعني شوف الرواية دي مختصرة عشان تفهم إن مجموع الروايات بيبين. فينطلق، واضح انه في ايه انطلاق، يعني مش من موقع الاستشفاع بقى، لا، يعني هو الاستشفاع وقع فين؟ في ارض الموقف، لكن السجود والشفاعه مش في ارض الموقف. افهم. فينطلق فاتي تحت العرش فاقع ساجدا لربي. شوف بقى، بين يدي الطلب العباده وحسن الصنيع، بين يدي الطلب العبادة وحسن الصنيع. الطلب هنا ايه هو؟ تفريج الكرب، تفريج اعظم كرب لن يرى الناس في دنياهم واخراهم غير عذاب النار للخالدين فيها، كربا قدر كرب الموت. يعني ما تجده في الدنيا من الكرب والهم والحزن والتضييق في الارزاق والتضييق على النفوس والسجن والحبس، تعذيب و و و و والشد والسد والشتم والسب واللعن والقذف والامتهان والى اخره، ليس شيئا ابدا لا يساوي لحظه من لحظات دنو الشمس الى الرؤوس، فيصيب الناس من الغم افهم والحزن ما لا يطيقونه ولا يحتملونه. لمن يصف هذا؟ صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم، ما لا يطيقونه ولا يحتملونه. فدي بتبين أن السنة، واقصد بالسنة هنا عشان المندوب، يعني الشرع، يعني الهدي الشرعي والهدي النبوي والهدي القرآني الحميد، أنه لا يفرج الكروب إلا الطلب من الله، وبين هذا الطلب العبادة، التبتل قبل الطلب. واضح؟ قبل الطلب العباد. فقبل، يعني هو رايح ليه؟ هو انطلق ليه؟ عشان يشفع. يبقى حياته يقول يا رب يا رب يا رب فارج عنا ما نحن فيه. لا، ده يستأذن، ولما يستأذن يخر ساجدا تعظيما للمعظم وعبادة للمعبود وتقديسا للمقدس، افهم، وإنزالا له للقدر الذي يستحقه، لأن القضية القائمة دائما في الكون كله، والذي ما خلق الله الخلق كله إلا لها، أن العبد عبد، الرب رب، لدي القضية. فتتجلى حتى في الموقف ده. هو شأنه إيه النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لله، مش بالنسبة للبشر، افهم، عبد، عبد الله ورسوله. كان يحب دي جدا، حتى لما مدحه الله قال سبحان الذي أسرى، وأسرى دي حاجة عظيمة جدا، زي ما انت تقول مثلا كده ايه، انا اديت لابني اللي بحبه، اما ليجي تتكلم عليها هتقول ايه بقى، لو انت ابنك دكتور مثلا هتقول انا اديت للدكتور فلان كده، ولا تقول لابني، لان ابني دي هتبقى تشريف له وذكر بافضل ما تحب انت في ذكر هذا الولد الطيب عندك او ابنك ده اللي انت بتذكره. فهم؟ فسبحان الذي أسرى، شوف أعطى عطاء عظيما. طب هذا العطاء دايما في تناسب بين العطية والمعطى. لما تقول أنا صراحة عندي أعطيت 1000 جنيه، كل واحد قاعد سامع هيسمع لمين؟ كنت بتحبه، لعامل عندك، لابنك، لزوجتك. فلما تقول لابني يبقى ده ابنك، ده مكانه عظيم، اديته عطية كبيرة. طبعا ده والله المثل أعلى. فلما نقول سبحان الذي أسرى، الإسراء ده في حد ذاته ماله؟ تقدير وتشريف وعطاء كبير ليعطى عبد، يبقى هيذكر بعده المعطى. يبقى سبحان الذي أسرى بمحمد أو برسول الله، لا أفضل منها بعبده، لأن هذا هو أعظم المقامات التي ينالها المخلوق عند الله. ولذلك قال مقام العبادة أعظم مقام الرسالة، لأن مقام الرسالة جزء من مقام العبادة، فمقام العبادة أرفع. فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قام بالجزء والكل، فوصف بالمقام الأكمل اللي هو العبادة، اللي الرسالة جزء منه. فقال سبحان الذي أسرى بعبده، يبقى فيها رسوله على التمام لأنه جزء منها. فهنا يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا بين يدي الله سبحانه وتعالى تحت العرش، دي واحدة. الثانية، النبي صلى الله عليه وسلم جاء فانطلق عشان يبقى قريب من رب العالمين. هو طبعا أينما يكون يقول قريب، لكن عايز هو يقرب، مش الرب، مش الرب اللي يقرب، هو العبد، هو اللي يتقرب. طيب هو لما يروح يرفع الأكف في التضرع ويبص للعرش ولا يسجد؟ لا، القرب او البتاع يبقى فوق، يطلع لفوق مش ينزل لتحت. لكن هذا يعمق ان اقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد. فلذلك لم يدعو زي يوم احد. يوم احد عمل قاعد يرفع ويبص للسماء، بيشد لفوق، بيطلب من فوق عشان يقرب من فوق، مش يقصدش قرب، يعني اقصد اقول قرب المعنوي يعني. لكن هنا في الموضع اللي هو قريب من العرق، هو القرب المكاني في حق النبي صلى الله عليه وسلم، ليكون أقرب ما يكون من ربه، تواضع في الموقع الذي بيّن الله أنه أقرب ما يكون العبد هو فيه، هذا الموضع وهو السجود. فيخروا سجد. افهم الكلام ده وافهم المعاني دي، ما تبقاش حدوتة. بس حديث الشفاعة ده مش حدوتة بالنسبة لك تقول وبعدين يقول آدم وبعدين يروح مش عارف متحكيهاش، ده مش أعرف قهوة. لان انت تستشعر كل معنى وتبقى عمال تقول نسأل الله السلامة والعافية، لانها مش حدوتة. فانطلقوا فآتي تحت العرش فأقع ساجدا. شو قل بالك من كلمة فأقع؟ ليه؟ لان المقام ارفع من كل رفعة، ولان التقديس في قلب النبي صلى الله عليه وسلم على تمامه. مش كده؟ من اعبد الناس؟ ما احنا نقول له بقى انا سيد الناس في الدنيا، وفي ولد انا سيد الناس يوم القيامه. فقال لهم كيف يكون ذلك، او اتدرون كيف يكون ذلك، او اتدرون بما ذلك يكون الامر كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. فانطلق الى العرش، فايه تحت العرش، فاقع ساجدا. فبدا اقع ساجدا دي لما تيجي انت بتحكي لي على ان انت احسن واحد، ما تقولش بقى فاقع ساجدا، مش كده؟ لكن لأن هذا كلما زاد ذل العبد لله، كل ما كان ده دلالة عزته على الخلق او في عزته في الخلق. فكانت العبادة تقع من النبي صلى الله عليه وسلم على خير وجه، فلأن المقام أرفع ما أرفع ما أرفع المقام، ولأن تقديس في قلب العبد وهو النبي محمد صلى الله عليه وسلم على أرفع ما يكون، فكانت العلاقة أن يقع، مش يسجد بقى كده براحته، لا، زي فخر موسى إيه صاعقة. والخرور، ولذلك أفضل السجود الإيه، أفضل السجود إيه؟ أن يخر العبد. طب إيه هو الخرور؟ إيه هو؟ أن ينزل بغير ترتيب. يعني ما يعملش إزاي؟ واحد، اثنين، ثلاثة، يبتني كده زي الألف كده، لا، يبتني. النزول بغير ترتيب هو ده الإيه؟ الخرور. أما النزول بالترتيب ده اسمه نزول. تفهم؟ يعني لما تنزل توطي وسطك شوية، ما انت وطي ربتتني ربتيك، وبعدين تقرب من الارض شوية، وبعدين ينزل وسطك اكتر وكذا، يبقى ده ايه؟ تبتني زي السوستة كده. لكن لما تروح نازل، وده اللي بيزكي ان السجود او الهوية على القدمين اولى من الهوية على ركبتين. ايوه، على اليدين، يقول على اليدين اولى من الايه؟ من النزول على ركبتين. ليه؟ لان النزول على اليدين فيه الخرور. ما الفرق بين الخرور والوقوف؟ ايه؟ الفرق بين الخرور والوقوف. ما هو الوقوف والخرور. انا بقول افضل السجود وكده، فخر دي خرر، فلاسم الوقوف. لكن دوك اسم النزول. فاقع ساجدا لربي، ثم يفتح الله علي ويلهمني من محامله وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه لاحد قبل. سبحان الله العظيم. اعلم ان من علامات قبول العبد، قبول الله لعبادة العبد، ان يهديه فيها لحسن الصنيع. لان العبد مفتقر دائما لهدى الله سبحانه وتعالى اينما تحرك في حركاته وسكناته، خاصة في ايه؟ في العبادة. يقول ابن القيم رحمه الله كلام من على بتصريف، ان العبد مفتقر في اول شأنه أن يهدى لأي الملة يدين، إسلام ولا نصرانية ولا يهودية ولا. فإذا هداه الله للإسلام كان في أمس الحاجة لأن بأي الفرق يدين، شيعة ولا قدري ولا سني ولا مهدي موجود. فإذا هداه الله لسنة الحق فيكون مفتقر لربه لأي العمل مما عليه تلك الفرقة يدين، ترك الصلاة كافر ولا مش كافر، واخد بالك، والنقاب واجب ولا مش واجب، ده كذا ولا مش كذا، يقرأ الفاتحة ولا ما يقرأش، موضوع كله في أهل السنة. فإذا هداه الله عز وجل لأي العمل يعمل به، بالك هداه على أي وجه يعمل به، يعني عرفنا ان ده واجب، طب ازاي يتعمل وأوجب. ثم إذا هداه الله عز وجل للعمل به، هداه لأن يأتيه على وفق سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم إذا هداه لأن يأتيه على وفق سنة نبيه، هداه لأن يقصد به وجه الله. ما عندوش رياء، أنت ممكن تعرف العمل والحكم وبتأديه بالضبط بصمة، لكن إيه؟ رياء وسمعة، نعوذ بالله من الخذلان، مش كده؟ ثم إذا هداه لأن يقصد به وجه الله، كان مفتقرا إلى أن يهديه أن يدوم عليه أو أن يداوم عليه، بارك. ثم إذا داوم عليه كان مفتقرا إلى أن لا تأخذه فيه فترة، يعني يجي في الآخر إيه؟ يضعف وتبص تلاقي يعني لا، يعني يبقى العمل كسر، كنت بتقوم قيام صحيح، تصلي صلاة مضبطة، تقرأ مظبوط، هتيجي في الآخر إيه؟ ثم إذا هداه إلى أن لا تصيبه فيه فترة، كان مفتقرا إلى أن يهديه إلى أن يموت عليه، عشان العمل بالإيه؟ بالخواتيم. ثم إذا كان كذلك فهو مفتقر إلى أن يقبل الله منه هذا العمل فيهديه إلى ما يكون سببا لقبوله من محسنات العمل ومن صدق النية ومما يشفع للعمل من النافلة معه. ثم إذا قبله الله منه كان مفتقرا إلى أن يهدى إلى ما يجيبه وما ينفعه في سؤال القبر، ثم بعد ذلك هو مفتقر إلى أن يهدى يوم القيامة على الصراط، ثم هو مفتقر إلى أن إلى الجنة أو إلى النار. فإذا كان فأولئك الذين يقولون صلى الله عليه وسلم منهم الحمد لله الذي هدانا لهذا. إيه هو هذا؟ مقامهم في الجنة. دي منين المقام في الجنة ده؟ من أول ما اختار الإسلام. مش فاهم انت؟ مش كل دي مقدمات بتوصل؟ ما انت ما جيش. فالحمد لله الذي هدانا، بما فيها 1-2-3-4-5 لغاية 20 اللي احنا قلناهم دول، ولا 10 ولا كذا، لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فإذا من ضمنها بقى، أنا كنت ذكرت كل ده عشان واحدة منهم بس، أن الله عز وجل أنك مفتقر لأن يهديك الله عز وجل لأن يكون هذا العمل صوابا مخلصا فيه. فمن دلالات قبول العمل أن يهديك الله فيه إلى حسن صنيع. وفي واحد تقول له صلي صلي صلي يوم يصلي، هو قايم بيصلي عايز إيه؟ يخلص وراه حاجات، عايز يخلص صح؟ وحتى لو ما فيش بف يبقى إيه فيها إيه؟ أهو اللي عارفه. ولو برضو مش اللي عارفه قلت له لك يا عم ربنا يقبل، بس يعني عملية إيه يعني تجد إن هي بالكاد. لكن في الآخر بقى المولى عز وجل يهديه لقبول عمله فيهديه لحسن ايه صنيعه، تجد يقوم في الصلاة فيكبر فتقع التكبيرة منه سليمة، فما يقولش الله أكبر ولا يقولش الله أكبر ولا لا، يجب تقع منه التكبيرة منضبطة، وبعد التكبيرة يستعيذ، وبعد الاستعادة يذكر أفضل الأدعية وأكثرها رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، واخد بالك؟ بعد كده يسمي ويقرأ الفاتحة، ويقرأ الفاتحة منضبطة، لا يقول الصراط ولا يقول المستقيم ولا تجد لا يظن، ثم يقرأ القرآن ويرتله ويكثر منه لا يمل، افهم. وبعدين يركع، لما يركع يلهمه الله عز وجل من الأذكار الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الكثير مما فيها محامد الله والثناء عليه. لا تجد ايه، لانه ده واحد بيصلي صلاة مقبولة. انا بعينش مين ولا مش مين، انا بقول يعني في خلق الله، فيبقى يهديه الله عز وجل ايه لحسن صنيعها بقى. تمام ولا لا؟ مش انت بتقول اللهم اعني على ذكرك وشكرك وايه وحسن؟ مين اللي هيعين على الحسن؟ هو، لان الحسن ده بتاعه هو سبحانه وتعالى. اللهم اهدينا لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي إلى إيه؟ أحسنها إلا أنت. فالحسن ده مش بإيدك أنت. وبعدين يقوم في ركوعه فيذكر من الدعاء الذي ثبت عنه صلى الله عليه وسلم مطمئنا، ويطمئن حتى يعود كل عظم إلى إيه؟ إلى موضعه، أو كل مفصل إلى موضعه، وكان ويفعل هذا في صلاة، ويجي في آخر السجود قبل السلام يدعو من الدعاء يفتح الله به عليه. طبعا مش هيفتح به علي أنا وحدي، هو متعلمه من السنة. فبدل ما تبقى ادعيه بدعيه، وبدل ما يقول يا رب كيلو لحمه، يا رب اجوز البيت، يا رب لا، تبص ليه عمال يدعو بايه؟ بالمغفره والرحمه، زي ما الراجل بيقول له انا لا احسن دندنتك ولا دندنه معاذ، قال له بما تقول؟ قال اللهم ايه؟ اللهم اغفر لي وارحمني واجعلني من اهل الجنه. شوف قضيه اللي هي ايه اللي الراجل بيدنم فيها، هو راجل عمال يقول الله، يمكن هو بيقعد يكررها في الصلاه ما بيقولش غيرها. فقال له ايه؟ حولها له دندن، بس من كل مرة يقول لك اغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ارحمني رحمة واسعة. لكن هو راجل ما قالش له اللهم اغفر لي وارحمني واجعلني من أهل، هي دي. فيبقى إيه؟ تجد يعني أنا بقول هذا المثال على سبيل المثال، مقصود برضه في الصيام، في واحد يصوم ويبقى صيامه كله يصوم، يبقى عمال طول النهار يبص لعلبة السجاير، ولو ما بيشربش السجاير يبقى طول النهار عمال يشوف امتى تهيج عشان يشرب الشاي او يشرب الميه او يعمل مش عارف ايه، وطول النهار اعصابه تعبانه ويسكت في ده ويشتم في ده، ويستبيح كل منكر باسم الصيام، يعني يشتم ويسب الدين الاخر، يقول لك يا اخي احنا صايمين ما اتطهقناش، مع ان الصيام جعل لكي يكون العبد اقرب ما يكون من ربه، الصيام جعل لتخليص النفس من شهواتها، الصيام جعل ليكون العبد متحللا من شهواته التي تجعل الشيطان اقرب منه في غير الصيام. يعني المفروض الصائم ده يبقى ايه؟ حليم، لا تجده ضد الحلم، تجده غضبان. المفروض الصائم ده يكون صابر، لا تجده منفعل. المفروض ان الصائم ده يبقى ذكار اواب، لا تجده مشدود، وده يدايم السب واللعن. ليه؟ يقول لك احنا صايمين، كأن الصيام عفرطة، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتعفرطون، لا لعلكم تتقون، يعني افهم. ومع ذلك بقى مترجم في دماغ الناس انك صايم يعني ايه؟ يعني تبقى بعيد عنك، حالة ملبوس، واحد ملبوس ده صايم يعني ملبوس، فيستبيح المنكر، يقول لك يا اخي احنا صايمين قرفانين لوحدنا، سيبنا لوحدنا معين، شوف خد بالك طبعا. لكن لو ان الله اراد ان يقبل صيامه يهديه لحسن الصيام، تبص تلاقيه يجي على اخر صلاة وتر ويتسحر، وهو بيتسحر يستشعر البركة في السحور، ويستشعر ان هذا السحور بركة له في عافيته وعون له على صيامه. صام الفجر في جماعة، في جماعة تكون تقيم الصلاة في وقتها مش قبل الأذان بربع ساعة نص ساعة، ويصلوا الفجر كده براحة، ما يبقاش بيصلي القيام، يقف في الركعتين ساعة ونص ويجي الفجر ما يصلوه في دقيقتين، ليه؟ طول الليل سهران، فنقر لقر. فيبقى لو ما صلاش القيام وأحسن الفجر أولى، لأنه لا شيء أحب إلى الله من الإيه؟ من الفريضة. تقعد تعمل نفلة وتصلي ركعتين في ساعة ونص، ولا ده احنا صلينا مع الأخ فلان بيصلي بجزئين في الليلة، والآخر تبص تلاقيه إيه؟ في الفجر دعك في عينيه وعمال يعمل كده وحاجة كرم. طبعا ده ما ينفعش خالص، إنه تضيع للفريضة. وأنتوا عارفين أن الذي يحسن النافلة بما يكون سببا أن يخل فضلا على أن يضيع بالفريضة، يبقى ده إيه؟ بدعة. افهم، يبقى فاهم أنت، صلي قيامك طيب، وبعدين يصلي فجر طيب، وينام أو ما ينامش دي قضية مفيش فيها ممنوع. وبعدين لا يفوت أن يقول أذكار الصباح، كان يفوت كثير مننا لما صارين في الليل ونصلي والتكبيرة الثانية على السرير وننام ونقوم العصر، وبعدين يقوم الظهر يصلي في وقته وفي المسجد جماعة، ويردوا من القرآن والأذكار، ويكثر من الاستغفار في الصيام، ويحفظ عينه من النظر للمحارم، وفي عمله يتقي الله، ويبقى صورة طيبة لغيره، وما يزيده الصيام إلا حلم، وما يزيد الصيام إلا تقوى، وتجد الخلق الحسن يزداد فيه في رمضان أكثر من غيره، حتى أن زوجه أو أمه أو إخواته يلاحظون فيه من البر والخير. يبقى درجة إيه؟ شوف، هدية لحسن العبادة. فشوف إحنا هنا معنا في الحديث بيقول إيه؟ يسجد، فربنا سبحانه وتعالى يهديه لحسن العبادة، فيكون سجود لا مثيل له. سجود النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للسجدين لا مثيل له بالنسبة لنا، لا. ومع ذلك هيكون سجوده يوم الشفاعة لا مثيل له لسجوده. افهم، سجود النبي صلى الله عليه وسلم لا مثيل له لسجودنا، يعني ما تقيس ده على ده. ومع ذلك سجود يوم الشفاعة يكون لا مثيل له بالنسبة لسجوده هو صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه موقع زي ما قلنا بقى فيه طلب تفريج أعظم كرب في الكون يراه الناس، نعوذ بالله من الحسنى. شوف يقول إيه بقى؟ فأقع ساجدا لربي ثم يفتح الله علي ويلهمني من محامله وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه لأحد قبلي، ويلهمني من محامده. تعرفين أن الله عز وجل يحب الثناء ويحب الحمد لأنه أهلا له، وأنك كلما قدمت بالثناء على الله، تعرفين بالسنة أن تقدم بالثناء على الله والحمد له بين يدي الدعاء، يعني احنا من السنة في الدعاء احنا نقول ايه؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. فالتقديم بالثناء عليه والحمد ده من السنة. فأيضا بين يدي طلب منه اللي هو الدعاء، يعني يلهمه سبحانه وتعالى، يلهم نبيه صلى الله عليه وسلم من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه لأحد قبلي. وفي بعض الألفاظ لم يفتحه لأحد من العالمين، لم يفتحه لأحد من العالمين. ثم قال يا محمد، يبقى مقدمات القبول وحسن الصنيع هدي إليه. فما دام هديت لحسن الصنيع يبقى دي من مقدمات ايه؟ القبول. دي مقدمات احنا بنقولها واقفه تحت القصه. بنقول الحكايه دي ايه؟ بنقول ان من مقدمات قبول عملك ان يهديك الله ويعينك على حسن صنيع هذا العمل. ومن علامات رد العمل ان العمل ياتي ايه؟ انك تصد وتهدى الى سوء الصنيع فيه. تجد الصلاه بدعيه ونقر. الصيام زي ما كنا بنحكي. الحج يروح همه كله ان يمسك الشباك بتاع النبي. يقول لك ايه؟ انت مسكت شباك النبي ولا لا؟ ما مسكتوش يبقى ما حجتش. وقف عرفه ما فيش، ينزل بقى يا دوب ما فيش الصلاه والجمع وخطبه الحج ويلا يا حجاج عشان تلحقوا الاتوبيس. يدور هو على الجوزه شويه الفحم اللي جايبهم لحسن يخلصوا، واخد بالك؟ او يدور على البتاع او يلحق يشوف له مكان في الاتوبيس، لكن عرفه مين وبتاع مين ده؟ عالم فاضيه اللي قاعده فوق دي. وهكذا في كل الاعمال بقى. ده انا مش بتكلم عن حج بس او مش بنكد، ده امور نعوذ بالله من الخذلان. كل القضيه بالنسبه له ان ايه؟ هيعمل حاجه معينه كده شكلا وخلاص. طبعا ده مقدمات الايه؟ الرد، مش كده؟ وفي المقابل كده. فهو هدي لمحامد لم يهديها لاحد من قبل، وهدي لنوع من الثناء لم يهداه احد في العالمين. يبقى خلاص قبل. قبل. طيب ياتي بقى هيقول، فشوف بقى الفضل من صاحب الفضل، وشوف الكرم من الكريم، وشوف التشريف العظيم للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. يا محمد، أيوة، شوف هنا بيقول لديد اسمه، لأنه هو قادم إليه مش نائبا عن الأنبياء، يقادم إليه بإيه؟ بشخصه. لأن الأنبياء ما تشاوروش ما بينهم وأرسلوا واحدا عنهم، ده كل واحد اعتذر وقال إيه؟ نفسي نفسي. هو الوحيد صلى الله عليه وسلم من باب أنه حريص على الخير ومحب ويريد أن يخرج الناس مما هم فيه، ويعرف مقام ربه على الوجه الأكبر. هم لا، هم أيضا يعرفون، لكن حرصوا على ذلك لما يقول أنا لها أنا لها. فشوف يتفضل عليه المولى عز وجل فيناديه باسمه من باب إدخال السرور على النفس، ومن باب أنه يطمئنه بأن ما أتى له إيه؟ سيجاب فيه. لأنه هو أتى الله عز وجل، وقد قيل في حق وقد ذكر أن الله في إيه كان إيه فعله وإيه اللي حصل منه سبحانه وتعالى. الله يفتح عليه، يعني أتاه وهو إيه؟ غضب على أهل الموقف، على أهل العصاة والكفار من أهل الموقف. مفهوم؟ شو واخد بالك؟ يعني كل بيقول إيه؟ إن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبل، لم يغضب مثله قبل، ولم يغضب مثله بعد. في هذا كله لما يقدم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا كله فيقول إيه؟ كذا وكذا، يقول له يا محمد. وبعدين يودعها رب العالمين جل في علاه، سل تعطى، سل تعطى، اشفع تشفع، بعد ما قال له ارفع رأسك. يعني موضع التقديم بين يدي الطلب احسنته وقبل منك، ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. بالضبط زي ما العبد يقع في الدنيا فيعمل العمل ويجاهد فيه ويبذل الجهد والمشقة لإحسانه، ثم يوفيه الله عز وجل يوم القيامة بالإيه؟ بالأجر. فالعمل والقبول والأجر في نفس الوقت. مفهوم؟ نعم. هو صلى الله عليه وسلم وماته وكذا، الناس اللي كانوا مسلمين في أيام جاء موسى مثلا عليه السلام أو عيسى عليه السلام وماتوا على هذا العدد اللي لا مش هكونش تحت قولة أمتي أمتي، لكن موقفه مؤمنين، موقفه مؤمنين. لا لا لا، ما هو ده احنا قلنا الكلام ده. طب انت مش حضرت الاول درس؟ مش احنا قلنا ان الروايات، ما احناش ما قلنا، احنا قلنا في الروايات في الاول انه في انتقاله دي الانتقال اللي احنا ذكرتها في الاول، انه بالرغم من ان هو ذهب للاستشفاع، رواية الحديث انه طلبوا منه الاستشفاء، الناس كلها بتطلب منه، الناس كلها جميع اتباع الانبياء يطلبوا منه الاستشفاء والخروج من ايه، من كرب الموقف، وهو صلى الله عليه وسلم يشفع في ذلك ثم يشفع ثانية. فالحديث افاد لانه مروي لام الامة والراوي له بيروي للمسلمين، فايه جمع ما يثبت فضل النبي صلى الله عليه وسلم ومكانته العظيمة، وبين ما تحتاج الأمة لمعرفته من أنه سيشفع فيها بشرط التوحيد، بشرط التوحيد. طيب، طب وبقية الناس وبقية الأمم؟ بقية الأمم سينفعهم إيمانهم، طب ومن مات منهم على التوحيد ومن العصاة سيخرجهم الله عز وجل بقبضته، لكن النبي صلى الله عليه وسلم سيشفع عدة مرات، سيشفع مرة لإخراج الناس من الكرب فينصب الصراط، ينصب الصراط والميزان وتعطى الكتب بعد أن يشفع لإيه أول مرة، ثم بعد ذلك هيدخل بقى من لا حساب لهم، اسمع ما رواية هنا في رواية ذلك هيدخل بقى من لا حساب لهم، اسمع ما رواية هنا في رواية أدخل من لا حساب عليهم من باب الجنة الأيمن وهم شركاء للناس في سائر الأبواب. يبقى هو إذن من لا حساب عليهم دول يبقى بعد الصراط، بعد نصب الصراط والميزان، يبقى تعدت المرحلة اللي هي مرحلة الخروج من إيه، من كرب الموقف. عشان كده قلت إن جملة النصوص أفادت ثلاث مراحل. المرحلة الأولى هي كرب الموقف واستشفاء الناس بالأنبياء واحد تلو الآخر تلو الآخر إلى محمد صلى الله عليه وسلم، القنطرة للمقاصصة بينهم وهكذا كل ده. فالنبي صلى الله عليه وسلم يذهب فينظر فياخذ اللي من غير حساب ويدخلهم ليه، أن يدخلهم الجنة من باب الأيمن. طب ويرى عصاة أمتي من الموحدين، طب إيه، في بعض الآثار وإن كان فيها ضعف أن الكفار يعيرون الموحدين من العصاة في النار فيقولون لهم دخلنا النار بريبنا وشكنا، دخلنا النار بريبنا وشكنا ولم ينفعكم يقينكم فاستويتم معنا. يعني ايه؟ احنا دخلنا النار عشان احنا كفار، طب انتوا ناس ما عندكوش، كنتوا فين؟ طب ليه؟ فيذهب النبي محمد صلى الله عليه وسلم الى ربه فيقول عير الكفار المؤمنين، مفهوم كمال المؤمنين هنا اللي هو اصل الايمان بقى مش كمال ايمان، فيقول بعزتي وجلالي لأخرجن من النار من قال لا اله الا الله وان لم يعمل خيرا قط. الروايات دي فيها ضعف، ابن حجر بيقول ولو صحت هذه الروايات لفض الاشكال على خير وجه، اللي هو الاشكال بتاع الانتقال في الروايات ده، ليه؟ على اساس هتبقى مفهوم الشفاعه الاولى امتى؟ الشفاعه الثانيه لما دخلوا النار وعيروهم، بعدين هذه الشفاعه الثانيه اتبعها كذا مره، ان كل مره يقول يا رب امتي امتي، فيقول له اخرج من كان ايه، من كان مثلا المصلون اللي في خلل في صلاه، اخرج المزكون في خلل في زكاه، اخرج الذين كذا، اخرج الذين كذا، كل مره اقول له ايه، وفي بعض الروايات اخرج الذين، اخرج من كان في قلبه مثقال ذره، وبعدين يرجع يقول امتي اخرج من كان في قلبه مثقال شعيره، بعدين مثقال ذره، وفي بعض التصحيف ورد في بعض الروايات مثقال ذره، وده من ده تصحيح، لكن هي ذره، والذره هي انثى او ذكر الحيوان، حيوان الدقيق الذي يعرف بالنمل، احنا بنسميه ايه، النمل، اسمه الذر، مش الذره النوويه بتاعت نيوتن ولا لا، فده اسمه ايه، مثقال النمله، اللي في قلبه ايمان مثقال النمله، وده معروف. وهو الإيمان يثقل إذا كان معه شرك، كان درستوه في حديث أبو سعيد الخدري في مسائل الإيمان، بحث عن الإيمان، فاكرين ولا فاكرين لما قلنا إن الإيمان لا يوزن أبدا ولا يعتبر له صفة إذا كان معه شرك، يعني لو بقى وزن الفتلة وزن الشعرة ما دام بقى له وزن يبقى معناه إيه، إنه بلا شرك، مش كده ولا إيه، افهم دي كويس. فلو واحد في قلبه مثقال زي ما في بعض الروايات أدنى أدنى أدنى من مثقال ذرة ما دام بقى له مثقال يبقى ايه بلا شرك. افهم لا لا بلا شرك لانه الشرك بيعمل ايه في الايمان ملوش قيمه خالص مش له قيمه اطلاقا. وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه ايه هباء منثورا ان الله لا يغفر اي شرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما دون ذلك يبقى مشروط بعدم الشرك. كلام ملاحظ دي كلها انتوا خدتوها ده انتوا دماغكم صدعت في السماح فيها المفروض تكونوا فاكرين منها كلام. فهو ده اللي انت تبقى فاهمه وعارفه كويس انه هي دي الايه لما يكون مثقال ما يهمنيش المثقال لانه لن يصير الايمان له وزن الا ايه بعدم الشرك. فاذا قال قائل وترك الصلاه من العمل قلنا قد دل الدليل على ان الصلاه من لوازم الايمان وتركها ينقض الايمان. فان تصور الايمان له وزن بغير الناقد فلازم ان يكون من له وزن في الايمان ان يكون ايه مصليا. فاهمين طبعا ده مش مقام الكلام اللي انا فصلته قبل كده بس احنا عشان تبقى ايه فاهم يعني. وان لم يعمل خيرا قط يبقى خيرا هنا دي بعد ايه بعد التوحيد بعد الايمان اللي يزن ذره او بعد الايمان اللي يزن بره. طب ايمان يزن جبل مع شرك ما يبقاش ايمان ولا يزن حاجه خالص. يبقى اللي يزن ذره بلا شرك هو ده اللي يزن. اللي جبال ومع شرك ما يزنش حاجه ولا ذره. مفهومه دي افهم دي. فهو لا يزن الا اذا انتفى عنه الشرك. لا لا لا انا بتكلم افهم انا الضعف في ايه مش الضعف ان الله يخرج من قال لا اله الا الله. الضعف في المحاجاه اللي بين الكفار والمشركين. لكن عندك ثبت حديث صحيحه كثيره جدا عندنا حديث ابو سعيد الخدري. حديث ابو سعيد الخدري ده متفق عليه ورواياته في مسلم كثيره واوضح روايه فيه واطول روايه فيه في باب الصراط جسر جهنم. الصراط جسر جهنم في البخاري. ارفع فارفع فارفع رأسي فأقول يا رب أمتي أمتي. يبقى واضح ان في انتقالة. في انتقالة بين ارفع رأسك وبين ما قلت أمتي أمتي. ان الرفع ده ما هوش الاول. مفهوم؟ لانه هو اتى ليستشفع في الناس في ايه؟ في المنفذ. فيقال يا محمد ادخل الجنة من امتك من لا حساب عليه. نسأل الله يجعلنا منهم. من الباب الايمن. انتوا عارفين طبعا هيكون معاه 70,000 بغير حساب. من الباب الايمن من ابواب الجنة وهم شركاء الناس. الامة برضو شركاء الناس فيما سوى ذلك من الابواب. يعني في باب لوحده هيبقى امة محمد صلى الله عليه وسلم. وبقية ابواب الجنة برضو شركاء. شوف بقى يبدأ وسع. ايوه نعم. وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الابواب والذي نفس محمد بيده. يقول لهم بقى وسع الباب. ان بين المصرعين من مصاريع الجنه لكما بين مكه وهجر او كما بين مكه وبصرى. وبصرى فيها ثلاث لغات بالضم والكسر والفتح. تقول بصرى وتقول بصرى وتقول بصرى. واضح؟ ده ايه؟ ده ما يتعلق ببيان الحديث من خلال يعني ذكر بعض الروايات. طبعا كل اكيد في تفسير هيكون مني. طبعا مش هكون استطعت ان انا احصي كل الالفاظ والعبارات والمسائل اللي قصدوا الروايات الاخرى. لكن اجتهدت ما استطعت ان انا ايه اذكر هذه الروايات على قدر المستطاع. الحديث خرجه زي ما قلت مسلم في كتاب الايمان. ارجو ان الناس ترجع له في كتاب الايمان في مسلم. وأرجو أن الناس ترجع له أيضا في باب صفة الجنة من كتاب الرقاق في البخاري. من باب أنك تقرأ وتتعود مدام أن ده مش في فتح المجيد. لما بيكون حاجة في الكتاب اللي معانا أهو خلاص أديني بقرأها وأنت معك الكتاب. لكن لما يكون مبحث من كتب أخرى عود نفسك أنك ترجع وتقرأ وتفهم جديد وتقول آه أنت غلطت في دي. لا دي كان دي صح دي كان شاركني. لأن آه يعني أنا بجتهد ما استطع على أساس أنه لست أكثر منك علما ولا ناقل. مجرد أني ناقل من باب التذكرة ضبط المفاهيم نفهم صح نقرأ مع بعضينا. فده مجهودي. أنت ينبغي تشاركني أيضا ما دام ان يعني خاصه اللي له في العلم خاصه اللي له في الكتب يفتح ويقرا حيث يعرف المواضع دي، ما يبقاش اعتمد على انه سمع بس ويقول انا عارف الحديث ده متفق عليه، انا عارف الحديث ده في البخاري ومسلم فين ثاني مكان شفته بعينيك، حتى لو ما حفظتوش متن شفته قريته، ولا المساله بالنسبه لك مجرد كلمات. احنا نقيم الصلاه يعني ما مش ها ما هنقيم الصلاه طيب هنصلي على طول اهو حالا. فيبقى ايه تفهم انه الامر يعني انك ايه تفهم يعني تتابع في مساله انك تقرا الحديث تشوف ايه كذا كذا كذا. بقى جزء ان احنا نتكلم فيه على فوائد الحديث ومسائله ده هرجعه للمره القادمه مع الكلام على ما يتعلق بالمسائل المتعلقه بالشفاعه، مسائل نفسها بقى مش الحديث. احنا كده الحديث ده بالنسبه لك ينبغي ان يبقى موقف عين، لان الحديث فيه زي ما انت شفت فيه من الفوائد ومن المسائل يعني ما ينبغي الا يفوت واحد من الاخوان ابدا، لان ده نسال الله سبحانه وتعالى يرزقنا شفاعه النبي صلى الله عليه وسلم. ولا بد انك تفهم ان هذا الحديث فيه من المسائل ما سيظهر فيه من تعميق عقائد التوحيد ورد عقائد الشرك. هنفهم بعد كده الشفاعه حكمها من يثبتها عدم اثباتها الى اخره، لان كل الامور دي لو ما ثبتتش عنك او لو ما فهمتهاش هيبقى في خلاف. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه باحسان الى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، انتهى بنا الكلام في المرة السابقة فيما يتعلق ببيان تمام حديث أبي هريرة المتعلق بالشفاعة، وبقي فيه ما يتعلق به من فوائد. فمن فوائد هذا الحديث جواز إطلاق الغضب على الله، وفيه إثبات أفعال الله عز وجل وأنه يغضب تبارك وتعالى، وهذا واضح من قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. 2. تفضيل محمد صلى الله عليه وسلم على جميع الخلق، لأن الرسل والأنبياء والملائكة أفضل ممن سواهم، الرسل والأنبياء والملائكة أفضل ممن سواهم، وقد ظهر فضله صلى الله عليه وسلم في هذا المقام عليهم. واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان جميع الأنبياء يقولون في هذا الموقف نفسي نفسي، إلا أنه صلى الله عليه وسلم قال أمتي أمتي. وبالرغم من أن الملائكة والأنبياء والرسل جميعا مفضلون فيما عمن سواهم من الخلق، إلا أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو أفضلهم. قال القرطبي: ولو لم يكن ذلك إلا الفرق بين أن يقول نفسي نفسي، بين من يقول نفسي نفسي ومن يقول أمتي أمتي، لكان كافيا. لو كان الفرق فقط هو أن يقول نفسي نفسي وبين من يقول أمتي أمتي لكان ذلك كافيا في بيان فضل النبي صلى الله عليه وسلم، بينما الفضل أبين وأوضح في أنه قال له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فواضح أنه إيه؟ أنه صلى الله عليه وسلم لما سجد لله عز وجل وقام من مقامه هذا فالله عز وجل كرمه أيما تكريم. واضح؟ تفضيل الأنبياء المذكورين في الحديث على من لم يذكر فيه لتأهلهم لذلك المقام العظيم دون من سواهم. أنتم تعلمون أن حديث الشفاعة أبو الفايد دي على عجالة قبل ما أدخل في البحث المتعلق بالشفاعة كاملا، على أساس ده إيه إحنا قلنا معظم هذه الفوائد قلناها وإحنا بنشرح الحديث، تذكروا فاكرين؟ فالحديث لم يذكر فيه سوى أولي العزم من الرسل، ولكن لم يذكر جميع الرسل الأنبياء، فده دل على تفضيلهم على سائر الإيه الرسل والأنبياء لتأهلهم لذلك المقام العظيم دون من سواه. وقد قيل إنما اختص المذكورون بذلك لمزايا أخرى لا تتعلق بالتفضيل، فآدم عليه السلام لكونه والد الجميع، يعني قيل إنهم اختصوا بذلك الخمسة دول لأن آدم والد الجميع، ونوح لكونه الأب الثاني للبشر أيضا، وإبراهيم للأمر باتباع ملته لأن كلنا مأمورون باتباع ملة إبراهيم، وموسى لكونه أكثر الأنبياء تبعا، نعم أكثر الأنبياء تبعا كما جاء في الحديث فرأيت نبيا ومعه سواد عظيم يملأ ما بين الأفق فقلت أمتي، قال هذا موسى وإيه وقومه، فدل على أن موسى أكثر الأتباع. وعيسى أولى الناس بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم لأنه الذي بشر به، رسول يأتي من بعد اسمه أحمد، ويحتمل أنهم اختصوا بذلك لكونهم أصحاب شرائع عمل بها ما بين من ذكر أولا ومن بعده، يعني هذه بعض التأويلات التي قالوا أنهم خصوا بالذكر دون غيرهم لهذه الإيه؟ لهذه الأمور أو العلل. أربعة، أن من طلب من كبير أمرا مهما أن يقدم بين يدي طلبه أو سؤاله وصف المسؤول بأحسن صفاته وأشرف مزاياه ليكون ذلك أدعى لإجابته لسؤاله. أنتم تعلمون أنهم ما كانوا يأتون نبيا ليسألونه الشفاعة وأن يذهب لربه ليشفع لهم ليخرجهم مما هم فيه وما بلغوه من الكرب العظيم في يوم الموقف، أنهم كانوا يقدمون بين يدي سؤالهم إيه؟ الثناء على النبي بما إيه؟ بحسن الثناء بما هو فيه، يعني يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده وأسجد لك الملائكة وهكذا، يا موسى أنت جعلك الله وجيها وكلمك تكليما وهكذا. فتجده حتى أنهم لما أتوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم قالوا أنت خاتم النبيين وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبي وما تأخر إلى آخر ما قال. فأخذ من هذا أن من طلب من كبير أمرا مهما أن يقدم بين يدي سؤاله وصف المسؤول بأحسن صفات، هذا من الأدب وأشرف مزاياه. خمسة، أن المسؤول إذا لم يقدر على تحصيل ما سئل يعتذر بما يقبل منه، ويدل على من يظن أنه يكمل أو يستطع في القيام بذلك، فالدال على الخير كفاعل. الذي يسأل عن أمر فلم يستطع أن يوفي به أو القيام به عليه أن يعتذر اعتذارا مقبولا، وده كان واضح أنه كان مثلا واحد كل واحد يقول يعني يذكر ذنبه الذي أصاب ويقول نفسي نفسي من باب استحيائه أو أنه يعتذر عن هذا المقام، ثم يدل على الذي يظن أنه إيه يقوم بهذا المقام. فآدم مثلا دل على إبراهيم، وإبراهيم عليه الصلاة والسلام دل على آدم دل على نوح، ونوح دل على إبراهيم وهكذا إلى أن دلوا على محمد صلى الله عليه وسلم، فكان يعتذر بعذر مقبول من جهة، وكان يدل على الذي يمكن أن يقوم بهذا الفضل أو هذا الخير من جهة أخرى. وفيه أن الدل على الخير كفاعل لأنهم لما يدلهم على هذا الخير فكأنه شارك في فعله، وأنه أي أنه لما يدل على من يقوم بهذا يثني عليه بأوصافه المقتضية لأهليته ويكون أدعى لقبول عذره في الامتناع، فكأنه لما بيدل على غيره ويذكر غيره وكأنه أفضل منه ويذكر عذره فإن ذلك نوع من أنواع قبول مدعاة لقبول العذر من جهة، وفي نفس الوقت ديان إلى أنه لم يرد الأمر من باب الاستهتار به أو عدم الاعتناء به، وإنما رده لعدم احتماله أو لعدم قدرته عليه. ومما يدل على ذلك أنه دلهم على من يظن أنه يقوم به. الفائدة السادسة أن الناس يوم القيامة يستصحبون حالهم في الدنيا من التوسل إلى الله تعالى في حوائجهم بأنبيائهم، والباعث على ذلك الإلهام كما تقدم في صدر الحديث في بعض روايات مسلم أنهم يلهمون ذلك، أنهم يلهمون ذلك. فتجد مسلكهم في الآخرة يشبه مسلكهم في الدنيا، كما كان الصحابة رضوان الله عليهم لما كان النبي صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيهم إذا اغتم عليهم أمر أو ألم بهم أمر أو لمت بهم لما كانوا إيه؟ كانوا يذهبون للنبي صلى الله عليه وسلم إما ليدعو ربه ليخفف عنهم ما هم فيه، أو ليسأل ربه مخرجا مما هم فيه بتشريع برخصة بأي شيء من الأمور. فهم أيضا يسلكون هذا المسلك يوم القيامة، فتجدهم أيضا يتوسلون إلى ربهم بالإيه؟ بالأنبياء، يتوسلون إلى رب فيلهمون ذلك فيستصحبون حالهم في الدنيا. يعني المسلك اللي هم كانوا بيعملوه في الدنيا تجد إيه؟ يعني نفس الموقف. ويظهر هذا طبعا من أنهم لما قال بعضهم لبعض انظروا من يشفع لكم عند ربكم، ألا تروا ما نحن فيه، ألا تروا ما قد بلغنا، فيأتون آدم، يعني ما يأتوش بعضهم بعض، لا يأتون الأنبياء، يعني اللي مش يروا الصلاح أهل الصلاح منهم مثلا الذين يعرفونه لا. الفائدة السابعة إن الناس يستشير بعضهم بعضا ويجمعون على الشيء المطلوب، وأنه يخطئ عنهم بعض ما علموه في الدنيا، لأن في السائلين من سمع هذا الحديث، ومع ذلك فلا يستقدر أحد منهم أن ذلك المقام يختص به نبينا صلى الله عليه وسلم، إذ لو استحضروا ذلك لسألوه من أول وهلة، ولما احتاجوا إلى التردد بين نبي ونبي أو من نبي إلى نبي. ولعل الله تعالى أنساهم ذلك للحكمة التي يترتب عليها من إظهار فضل نبينا صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. أنتم تعلمون أن الناس والصحابة خاصة يعلمون هذا الحديث، والمؤمنون الذين يعرفون عقائدهم يعرفون هذا الحديث أيضا، ويعرفون أن مقام الشفاعة العظمى هو للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك بالرغم من أنه سيكون في الناس في الموقف، يعني الذين سيصيبهم كرب الموقف ويطلبون النجاة منهم، من يعلموا بهذا الحديث، إلا أنهم مع ذلك يخطئونه أو يعني يزهلون عنه كأنهم لا يعرفونه، فأول ما يهرعون إلى آدم. ولو استحضروا هذا الأمر، يعني لو كان هذا العلم يكون معهم يوم القيامة، واضح؟ لإيه؟ لذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم دون أن يذهبوا إلى غيره. فلعل الله سبحانه وتعالى يخطئهم ذلك أو يسطر عليهم هذا ليبين فضل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء، لأنهم لا يكون أو لا يثبت هذا الفضل إلا بعد تنحي الأنبياء جميعا عن هذا المقام. لأنهم لو ذهبوا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم مباشرة وسألوه هذا الأمر ثم قام به لظن أن ذلك إيه؟ مما هو له، أو أنه لو أتى غيره لفعله. لكن لما يأتوا الأنبياء جميعا ثم يعتذر الأنبياء عن هذا، عن أن يشفعوا لهم عند ربهم، ويقول نفسي مخافة أو يعني من باب الإشفاق لأنهم لا يستطيعون أو لا يقدرون على ذلك، دل ذلك على فضل النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال في بعض الروايات أنا له صلى الله عليه وسلم. طبعا أنتم تعلمون الحديث متواتر، وتعلموا أنه هو مخرج في البخاري ومسلم، والمواضع اللي شرح فيها الحديث في كتاب الرقاق باب صفة الجنة والنار جزء 11 صدر 432-441. الحقيقة أن الحديث هو عمدة الباب أو عمدة المسألة فيما يتعلق بكل ما يجري في مبحث الشفاعة من مسائل، لكن المهم أن هناك أمور أخرى فيها نصوص أخرى كثيرة أيضا صحيحة لابد من علمها فيما يتعلق بمبحث الشفاعة. والشفاعة أيضا لابد أن تعلم أنها من الأمور العقائدية التي ينبغي أن يعتقدها المسلم اعتقادا صحيحا يخالف به اعتقادات أهل البدع، بين الذين ينكرونها وبين الذين يغلون فيها أيضا، وبين الذين يثبتون فيها شفاعات باطلة كما سيتضح. لا ما انا فاهمه مهما يعني مش موضوع وزن الحجر نفس الحكايه, بس ده مش موضوع ذكر الكلام ده. لكن المهم انك تعرف ان ده تبع اثبات للوجه الاثبات على المبحث اللي انت عارفه في قضيه اثبات العلو والفوقيه على نفس الوجه يعني. اما تتبع السقطات ده يعني ما بحبش اذكره عشان ما يبقاش فيه. الشفاعه لغه من الشفع, الشفاعه لغه من الايه, من الشفع. والشفع خلاف الوتر, الشفع خلاف الوتر, لان الوتر هو الايه, الفرد, والشفع هو الزوج, وهو الزوج. تقول كان وترا فشفعته شفعا, اي جعلته ايه, زوجا. وشفع الوتر من العدد شفعا صيره زوجا. وشفع لي يشفع شفاعة وتشفع, اي طلب, شفع اي طلب. والشفاعة الدعاء. والشفاعة كلام الشفيع للملك في حاجة يسألها لغيره, كلام الشفيع للملك. طبعا الملك هنا سواء كان في الدنيا او في الاخرة. فمثلا انت تقول فلان شفع لي عند الملك او عند من يملك الامر ليسأله منفعة لي, ممكن. فالشفاعة ممكن تكون ده كل ده في مجرى الشفاعة اللغوية اللي هو فيما بين الناس بعضهم وبعض, ويجري هذا ايضا على الشفاعة التي تأتي من النبي صلى الله عليه وسلم ومن المؤمنين بعضهم لبعض, مفهوم. ومن يشفع شفاعة حسنة يكن له ايه, كفل منها. كلام الشفيع للملك في حاجة يسألها لغيره. والشفاعة ايضا هي السؤال في التجاوز عن الذنوب والجرائم, هي السؤال في التجاوز عن الذنوب والجرائم, وهذا ايضا في الدنيا وفي الاخرة. هي السؤال في التجاوز عن الذنوب والجرائم, كما يشفع رجل لرجل عند اخر اخطأ فيه ليتجاوز عن ذنبه معه او عن جرمه فيه. ويكون ذلك امثل عند الله عز وجل ان يشفع النبي صلى الله عليه وسلم للناس او لامته خاصة ليتجاوز الله عز وجل عن جرائمهم وذنوبهم. والمشفع الذي يقبل الشفاعة, المشفع الذي يقبل الشفاعة, والمشفع الذي تقبل شفاعته. المشفع يبقى ايه, الذي يقبل والذي تقبل منه اسمه المشفع. والشفاعة شرعا هي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأمتي في الدنيا والآخرة, وكذا دعاء الصالحين والمؤمنين الذين يؤذن لهم من ربهم في الآخرة. والحقيقة أن هذا التعريف مأخوذ من عدة مواضع, يعني هو من وضعنا, ما هوش تعريف منصوص عليه في كتاب معين, لكن مذكور معانيه وأطراف منه كثيرة في كل النقولات أو في المعنى. هيكون دراستنا في مسائل متعلقة بالشفاعة في تسعة مسائل, تسعة مسائل. أولا إثبات الشفاعة العظمى للنبي صلى الله عليه وسلم وكذا غيره والإيمان بها, وده واضح جدا في حديث البخاري ومسلم اللي احنا ايه درسناه, ويزداد عليه كلام ابن تيمية رحمه الله في الجزء الأول 143 يقول وهو صلى الله عليه وسلم شفيع الخلائق صاحب المقام المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون, صاحب المقام المحمود, فهو أعظم الشفعاء قدرا وأعلاهم جاها عند الله, فهو أعظم الشفعاء قدرا وأعلاهم جاها عند الله سبحانه وتعالى. وقد قال تعالى عن موسى وكان عند الله وجيها, وقال عن المسيح وجيها في الدنيا والآخرة. ومحمد صلى الله عليه وسلم أعظم جاها من جميع الأنبياء, أعظم جاها من موسى ومن عيسى ومن جميع الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. لكن شفاعته ودعاؤه إنما ينتفع به من شفع له الرسول ودعا له، وده هيتضح لما نتكلم عن شروط وموانع الشفاعة. رحمك الله. فالمسألة دي طبعا احنا درسناها يعتبر في الايه، في الدرس اللي ماضي، وهي اثبات الشفاعة العظمى للنبي صلى الله عليه وسلم. والايمان بها واجب، الايمان بالشفاعة واجب. ومنكر شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم اختلف في كفره، منكر شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم اختلف في كفره، فمن انكرها متأولا لا يكفر. وهنشوف التأويلات التي استند اليها من انكروها والرد عليها، وبيان انه حتى وان لم يكفر فهو من اهل البدع، لانه تأول تأول يرد به المحكم من النصوص. ودي المسألة الثانية. المسألة الثانية الشفاعة بين اهل السنة واهل البدعة، او بين الاثبات والنفي، بين ايه؟ الاثبات والنفي، اللي هو بين اهل السنة واهل البدعة. يقول ابن تيمية رحمه الله في الجزء الاول ايضا 153: واما الشفاعة يوم القيامة، اما دعاؤه وشفاعته في الدنيا فلم ينكره احد من اهل القبلة، دعاؤه وشفاعته في الدنيا فلم ينكره احد من اهل القبلة. واما الشفاعة يوم القيامة، هو دي محل الاختلاف، فمذهب اهل السنة والجماعة وهم الصحابة والتابعون لهم باحسان، نسأل الله ان يجعلنا منهم، وسائر ائمة المسلمين الاربعة وغيرهم، ان له شفاعات يوم القيامة خاصة وعامة، خاصة وعامة. العامة هي الشفاعة التي ذكرت في الحديث في اوله، والخاصة التي ذكرت في اخره، اللي هو الاشكال احنا كنا ذكرناه، اللي هو شفاعته صلى الله عليه وسلم في المؤمنين، لا مش في عامه، في المؤمنين، واخد بالك. وبلغ من شفاعته الخاصة انه شفع في عمه لتخفيف العذاب عنه. ان له شفاعات يوم القيامة خاصة وعامة، وانه يشفع في من يأذن الله له ان يشفع فيه، ودي هنتكلم فيها في مسألة خاصة متعلقة بان الشفاعة لا تكون الا بعد الاذن والرضا، له ان يشفع فيه من امته من اهل الكبائر.